اقبلي في ليلة فارقه بين الليال، الفرح فيها تسيد عليها كلها، وش مخي قبل تزيني فيها الكرنفال، زاهيتك بيات الامداح يومها لها، زاهيتك بيات الامداح يومها لها. اقبلي في ليلة فارقة بين الليالي، الفرح فيها تسيد عليها كلها، وش مخي قبل تزيني فيها الكرنفال، زاهيتك بيات الامداح يومها لها. يا كمال الحسن كله ويا كل الكمال، ام حمود اللي سيوفها العيون تسلها، ام حمود اللي سيوفها العيون تسلها، داهيه بالوصف والزين والشي الخيال، فارقه في طبعها وفارقه في دلها، ام حمود بطيبها ما يجي فيها جدال، بالنقيه كل شي صعب يسهل لها، صيتها فوق الكواكب تعلى عالي عال، الفخر والعز فيها ومن يصل لها، والفخر والعز فيها ومن يصل لها. يا جمال الكون كله ويا كل الجمال، في وصايفها ما يشبه لها الا ظلها، وانت يا عبد الله اللي من كبر الرجال، لك نبارك والسعادة عساك تدلها، يا رفيع الصيت يا الوافي وسبح الجبال، كل وقفة طيب بين العرب تقبلها، كل وقفة طيب بين العرب تقبلها. العب الله يوفقك وانت لك انسوق الجزال، مرتفع وعلوم الانذال ما تنزل لها، اشهد انك من هل الصيت الاول والمحال، واسمك اللي بيتك الله العرب ملفالا. ويا عبد الله الحر وقفتك تهز الجبال، البناقي ضايع الصيت وشيوخ لها، البناقي ضايع الصيت عزوتك أهل المواقف مداقب شرعيا، شجرة يوم الحرايب يظلل ظلها، كاسبين الصيت والمجد ما هو باحتمال، البناقي روسي قوم وطاني خلها، كاسبين الصيت والمجد ما هو باحتمال، البناقي روسي قوم وطاني خلها، البناقي روسي قوم وطاني خلها. اقبلي في ليلة فارقة بين الليالي، الفرح فيها تسيد عليها كلها، وش مخي قبل تزين فيها الكرنفال، زاهيتك بيات الامداح يومها لها. يا كمال الحسن كله ويا كل الكمال، ام حمود اللي سيوفها العيون تسلها، ام حمود اللي سيوفها العيون تسلها، داهيه بالوصف والزين والشي الخيال، فارقه في طبعها وفارقه في دلها، ام حمود بطيبها ما يجي فيها جدال، بالنقيه كل شي صعب يسهل لها، صيتها فوق الكواكب تعلى عالي عال، الفخر والعز فيها ومن يصل لها، والفخر والعز فيها ومن يصل لها. يا جمال الكون كله ويا كل الجمال، في وصايفها ما يشبه لها الا ظلها، وانت يا عبد الله اللي من كبر الرجال، لك نبارك والسعادة عساك تدلها، يا رفيع الصيت يا الوافي وسبح الجبال، كل وقفة طيب بين العرب تقبلها، كل وقفة طيب بين العرب تقبلها. العب الله يوفقك وانت لك انسوق الجزال، مرتفع وعلوم الانذال ما تنزل لها، اشهد انك من هل الصيت الاول والمحال، واسمك اللي بيتك وقفتك تهز الجبال. البناقي ذا يعصيتي وشيوخ لها، البناقي ذا يعصيتي وشيوخ لها، وعزوتك أهل المواقف مداب بشلعيا، شجرة يوم الحرايب يظل ظلها، كاسبين الصيد والمجد ما هو باحتمال. البناقي روسي قوم وطاني خلها، كاسبين الصيد والمجد ما هو احتمال. البناقي روسي قوم وطاني خلها، البناقي روسي قوم وطاني خلها، كاسبين